هو متهم حتى تثبت براءته، يعني بالمعنى اللي الدارج اللي احنا عارفينه يعني. ما اقصدش متهم يعني احنا هنوصف به التهمه بدون جريره، لكن هو لا نقبل شيئا من خبره الا اذا ثبتت عدالته. عشان كده كانت الجهاله جرحا، يعني الانسان المجهول، الراوي المجهول الذي لا نعرفه عينه مثلا، ما نعرفوش هو اصلا يطلع ايه، اسمه موجود قدامنا فلان ابن فلان، تدور عليه في كل دواوين الرجال ما تلاقيهوش خبر ولا تسمع عنه الا في هذا الحديث مثلا او في حديثين او في ثلاثه، والعلماء جميعا لا يعرفون شيئا عنه، ده اسمه جل العين، ما هو الخبر مردود. فلو كان معروفا بس ما فيش حد من العلماء زكاه، ما قالش مثلا ثقة أو ثبت أو حجة أو أي عبارة من عبارات التعديل التي تدلون على قبول خبره، ده اسم جهود الحال، أنا هرد خبر. يبقى الراوي لابد أن تثبت على عدالته ابتداء، أول ما تثبت عدالته ويثبت دينه خلاص هندور بقى على الضبط بتاعه، الحفظ بتاعه، وده موضوع آخر هيجي في الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. ذكرنا في المرة الماضية أن أول قادح في العدالة الكفر، فخبر الكافر غير مقبول في الدين، ها؟ في الدين، لأنه ممكن خبر الكافر يقبل في غير الملة، واحد مثلا اخترع حاجة، واحد قال حقيقة علمية، واحد البتاع، نكذبوش، نكذبه ليه؟ كل كلامنا محصور في نقل الخبر الشرعي، النقل عن الله ورسوله، غير كده مش موضوعنا. بس عشان ما يجيش واحد يقول انا طب ما النهارده الابحاث العلميه الموجوده في المجلات العلميه والموجوده في المؤتمرات العلميه وبتاع، اذا كان الخبر الكافر لا يقبل خبره يبقى كده انت ضيعت الدنيا. بنقول لا، بره الشرع احنا مالناش علاقه، البحث بتاعنا كله علم الحديث وكلامنا جميعا، انما هو منصب على النقل الشرعي، نقل عن الله ورسوله. فالكافر لو نقل الينا خبرا عن الله ورسوله احنا هنرده، لانه ليس بمؤتمن اذ هو كافر، فالكافر ممكن يحرف. وذكرنا برضو من باب التذكير ان الاسلام شرط تحمل ولا شرط اداء؟ قلنا الاسلام شرط اداء، الاداء اللي هو انك انت تروي الخبر، التحمل انك انت تسمع الخبر، زي ما شبهناها برضو بالبطارية، او قلنا في الحالة بتاعتنا النهاردة انا دلوقتي مؤدي ولا متحمل؟ طبعا انا مؤدي، انا بديكم يعني، طب انتم متحملين، انتم متحملون يعني، ولا انتم في مقام الاداء؟ لا انتم متحملون. متحمل يعني ايه؟ يعني بتسمع، بتشحن، بتاخد معلومة جديدة ما كانتش موجودة عندك، انا بديك المعلومة يبقى انا المؤدي، وانت بتتلقى المعلومة يبقى انت المتحمل، خلاص. وان الاسلام شرط اداء، ممكن انسان يسمع الكفر، يسمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، وبعدين بعد ما يسلم يقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا. العلماء يقبلون خبره لان الاسلام مانع من الكذب، اي انسان عنده دين لا يكذب، بالذات على الله ورسوله، لان هذا اعظم درجات الكذب، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. تاني حاجه الكذب اللي هي قادح في العداله، وطبعا الايه دي مع قول النبي عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر لفظا ومعنى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الذي يقول فيه ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا ان كذبا علي ليس ككذب على احد. ليه؟ لان كلامه عليه الصلاه والسلام تثبت به الحجة بخلاف كلام غيره مهما كانت جلالة منصبه. يمكن ان يعارض باي وجه من المعارضة الشرعية برضه،

ده غير بقى لو عايز يجيب شويه هدايا ولا مش عارف ايه بقى تتك من 100,000. تخيل بقى لو كل سنه بقى لازم مطلوب مننا الحج وكل سنه ده يدور على 100,000 ولا يدور على حتى 40,000 عشان يحج، اجيبه منين؟ فهي لو افترضنا جدلا ان الحج فرض علينا، يبقى من الذي فرضه علينا؟ من الذي كان سببا في فرضه علينا؟ ذاك الذي ألح في السؤال أكل عام أكل عام أكل عام. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه فرض علينا الحج مرة واحدة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كده بقى، إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين لأنه هيعنت الأمة كلها من لدنه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قد يوجب عليهم ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، أو يستحب لهم ما لم يستحبه الله سبحانه وتعالى لهم، أو أن يبيح لهم ما لم يبحه الله تبارك وتعالى لهم، وهذا فيه من العناء ما لا يخفى على أحد. فالكذب جريمة عظيمة. قصة بقى الكذب إزاي دخلت على الأحاديث ومتى بدأ الكذب؟ نقول إن الكذب وقع في حياته صلى الله عليه وسلم من بعض الناس، زي مثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وقد رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني النجار كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب الوحي، وكتب البقرة وآل عمران، وبعدين ارتد تنصر وذهب إلى النصارى وقال لهم إن محمدا لا يحسن إلا ما كنت أكتبه له، فعظم عند النصارى. والرجل ده بعد ما تنصر كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا اللي كنت بكتب له الكلام من عندي، لولا أنا كنت بكتب له ما كانش عارف يتكلم ولا عارف يقول الآيات اللي هو بيقولها للناس، أنا اللي كنت بكتبها. فقتله الله سبحانه وتعالى، فجول الجماعة يدفنوه، فلفظته الأرض، صبح الصبح لقوه مرمي على وش الأرض، قالوا هذا عمل محمد وأصحاب، أعمقوا يعني إيه غيّاتوا الحفرة شوي، فحفروا وأعمقوا ودفنوه، فصبح الصبح لقوا الأرض لفظته، فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه، فأعمقوا أكثر وأكثر، يعني وصلوا إلى آخر ما يستطاع من العمق ودفنوه ردموا عليه، فلما أصبحوا وجدوا قد لفظته الأرض، فعلموا أنها أن هذا ليس من فعل الإنسان. وفي يعني حديثان وردا بمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، ولكنهما لم يصح. أنا طبعا بقول ده برضه تنبيها ليه، لأن الحديثين ورد في بعض الكتب التي تعنى بذكر أسباب الحديث. احنا عندنا مش عندنا أسباب النزول في القرآن، الآية الفلانية نزلت بسبب كذا والآية نزلت بسبب كذا، أسباب النزول. في برضه بعض العلماء صنف في أسباب الحديث، الحديث ده قيل ليه وده لماذا قيل، فذكروا من جملة ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، ذكروا الحديث لبريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رجلا كان يعشق امرأة في حي من أحياء المدينة، ولبس حلة جيدة وراح لهم قال لهم أنا رسول الله إليكم أن أحكم في أموالكم ونسائكم، ونزل بقى على الست دي، فالصحابة بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هل أرسلت فلانا بكذا وكذا؟ فقال كذب عدو الله. وبعدين أرسل رجلا ليقتله، قال إن لقيته حيا فاقتله وما أظنك تدركه. وقبل ما الصحابة يروح عشان يقتله لدغته حية فمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟

فقعد يتمرغ في التراب يتمرغ في التراب ويصلي. فلما رجعنا، ده كلام عمار بقى لسه بيواصل الكلام اللي بيقوله لعمر بن الخطاب. فلما رجعنا وقلنا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي احسنت. ليه لعمار ولم يعاتب عمر بن الخطاب، وقال انما كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. خلاص الضربة دي هترفع الجنابة وتثبت الوضوء، يعني الانسان اذا قدم مش لازم يرفع الجنابة بضربة وبعدين يثبت الوضوء بضربة تانية، لا، التيمم ضربة واحدة. والحديث الوارد ان التيمم ضربتان حديث منكر انكره علماء الحديث، انما الصحيح انه ضربة واحدة. انت بشاي مية خالص والمية بعيدة، بحيث انك انت لو حاولت ان تلتمس الماء هيخرج بالوقت، لكن اذا كان في مية في اخر الحي وتقدر تروح لا يجوز لك ان تتيمم، لازم تلتمس الماء، الا اذا كان التماس الماء سيضيع عليك الوقت. في الحالة اللي زي دي هتقدر ضربة واحدة لوجه الكفين، تقدر ضربة على قلبي كده وبعدين تعمل كده وكده خلاص، هو كده اليسر، مفيش ايسر من كده. يبقى انت كده رفعت الجنابة اثبت الوضوء. المهم فعمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال يا عمار اتق الله وانظر ما تحدث. نسي عمر بن الخطاب، نسي الواقعة كلها. فبيقول له عمار اتق الله وانظر ما تحدث. قال يا امير المؤمنين ان شئت ما حدثتك، لو عايزني اسكت هسكت. قال لا بل نوليك ما توليت. خلاص انت شيلها انت، إيه والله اذا كنت بقى بتقول غير الصدق انت اللي هتشيلها، قلت الصدق خلاص، بل نوليك ما توليت. فعمر بن الخطاب نسي الواقعة كلها. فلما يقول لعمار اتق الله يا عمار وانظر ما تحدث، ما يجيش واحد ما يقول اه كان بيكذب عمار ويقول اتق الله يا عمار وعمار افترى مش عارف ايه الكلام ده، ابدا. الصحابه كانوا جميعا من معادن الصدق، ما كذب احد قط، ولو وقع خلل من احدهم لكان نسيانا او كان خطا مثلما يخطئ البشر. ومع ذلك فعلماء الحديث لا يعصبون جناية الوهم ابدا بالصحابة، انما بالطبقات التي دون الصحابة من التابعين وتابعين الى الاخره، لكن الصحابة لا. ف ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه مسلم في مقدمة الصحيح، كان واحد جالس في المجلس اسمه بشير بن كعب، فجعل بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس سيبه مش مديله ابنه. فقال بشير يا ابن عباس ما لك لا تأذن لي، مش مديله ابنك ليه؟ فقال ابن عباس كان الواحد منا اي من الصحابة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول ما نأخذ الخبر إلا عمن نعرف. شوف دي بداية بقى، بداية ظهور الكذب، والكذب على الراجح بدأ يظهر في الأمة دي سنة 40 هجرية، بدأ من سنة 40-41 هجرية بعد مقتل عثمان وتفرق الأمة وظهور أكبر فرقتين آنذاك الخوارج والشيعة. فابن عباس ليه ما اداش ودنه لبشير بن كعب؟ لأن بشير ده تابعي، فلما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده لما اتكلمنا عن اتصال الاسناد، قلنا قوادح الاتصال الحاجات اللي تقدح في اتصال الاسناد، قلنا ايه؟ التعليق والاعدال والانقطاع والارسال، وعرفنا الارسال وقلنا الارسال هو ايه؟ ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا بشير بن كعب ده تابعي، لا

علشان طبعا معاذ بن ابي سفيان جاي عندهم بره المله، هو كمان وبني اميه والحدوته المعروفه دي. فبدات بقى يظهر بقى بشاير الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب افتراق الامه، وان كل واحد مش لاقي نص يؤيد بدعته يخترع حديثا علشان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا يبقى الكلام انا صح. دي كانت ايه؟ بداية الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. المحن دي كلها افرزت لنا انواعا او اتجاهات للوضاعين الذين وضعوا الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بقى هنقسمهم لعناوين عشان يسهل عليه فهم القضية. اول طائفة الزنادق. الزنديق ده منافق اظهر الاسلام فابطن الكفر وحاول ان يشين الشريعة زي ما حصل لعبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وهو اللي عمل فتنة علي بن ابي طالب وشعللها واخباره كثيرة جدا ومنتشرة وسيئة. الطائفة اللي زي دي قصدت ان تشين الشريعة ووضعت احاديث يقبحون بها الملة. ولما زمان في ايام عبد الله بن سبأ ايام علي بن ابي طالب رضي الله عنه والصحابة المتوافرون كان برضو حتة واحد يكذب والكذبة تمشي برضو كانت تمشي، لا سيما الفتنة تعمي وتصم سلم يكون في قلب العاصفة ما بيعرفش يفكر، إذا وصله خبر قد يعمل بمقتضاه. الطائفة دي أدخلت في دين الله عز وجل ما ليس منه، والقسم ده خاص بالسنة طبعا، القرآن ما تكلمش في القرآن. الطائفة الثانية جماعة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الأهواء والبدع، ودول منهم طائفة سياسية وطائفة عقدية وطائفة فقهية. يعني الجماعة اللي بيحبوا يتقربوا للحكام، وزمان زي ما احنا قلنا كان كل حاجة تنقل بالإسناد، حتى الشحات اللي قاعد يشحت بيقول حدثني فلان ابن فلان، زي ما روى ابن حبان في مقدمة المجروحين كتاب المجروحين له في الضعفاء من الضعفاء، يعني أن رجلا من هؤلاء طلب نوالا عايز حسنة من الناس ما رضوش يدوه، قال بقى كده انا حوريكم. حدثني يزيد بن هارون عن ذئب بن ابي ذئب وساق اسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليهم ثلاثا، الله اعلى، الله اكبر، الله اعلى، يعني خيب بيتهم دلوقتي طالما هم ايه ما رضوش يدوا حسنة. طبعا في ناس خافت فاداله كل واحد اداله اللي في النصيب، خد الله صار المنديل بتاعه وخد الحسنه ومشي. فقالوا قالوا ليزيد بن هارون بقى، قالوا ده في واحد روى عنك حديث، قال ايه؟ قال حدثنا يزيد بن هارون عن ذئب بن ابي ذئب، فضحك يزيد لان ما فيش حد اسمه ذئب بن ابي ذئب، فالناس رجعوا قالوا ايه مين ذئب بن ابي ذئب ده؟ مفيش حاجة، لقيه هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب. احد علماء المدينة وكان من اقران مالك. فالرجل الشحات قال لهم ايه؟ قال لهم اذا كان ابوه اسمه ابو ذئب يبقى ابنه ايه؟ ابنه لابد ان يكون ذئبا. ها؟ فقالوا الكلام ده لزيد بن هارون فضحك يزيد من طبعا من جهل هذا الجاهل يعني. وقال كذب عدو الله ما سمعت به الا الساعة. يعني يزيد بن هارون ما قالش الكلام ده من اصله. لكن يزيد بن هارون لانه رجل امام وثقة كبير والكلام ده. فاول ما يقول يزيد بن هارون الناس هتصدق الكلام. فكان زمان اي حد هيحب يقول حاجة لازم يقول حدثني فلان عن فلان، كانت هي دي الموضة بتاع العصر. او من مقتضيات نقل الكلام. ف الجماعة اللي هم بيتقربوا الحكام انذاك اول ما كان يدخل واحد من هؤلاء ممن يتزيد زي اهل العلم على الحاكم، الحاشية اللي حول الحاكم تقول له قول لامير المؤمنين اذا كان الحاكم بيعمل اي حاجة زي ما حصل للمهدي مثلا. كان المهدي بيحب الحمام ويحب يلعب بالحمام. دخل واحد اسمه غياث ابن ابراهيم فلا بيلعب بالحمام، فواحد من الحاشيه قال له حدث امير المؤمنين حديثا في الحمام. قال يعني لا بيلعب بلي يبقى يوم مطلوب حديث في البلي، يعني استغماية يبقى استغماية، لا بيلعب اي حاجة حدثنا، قل له حاجة كده علشان يبقى كده بيعمل ثواب. اذا هو كده باللعب بتاعه دي قرب الى الله، شوف لنا حاجة يعني. فطبعا غياث على طول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح. الحديث صحيح بس نص ايه بقى؟ لا سبق الا السبق اللي هو الجائزة، الجائزة لا سبق الا في ثلاث، ده نص الحديث، في ثلاث، في نسل او خف او حافر. النسل اللي هو السهام، الخف اللي هو الجمل البعير، الحافر الخيل. يعني احنا عايزين نعمل مثلا جائزة اتنين يطلعوا قبال بعض بالجمال يجروا قبال بعض، اللي يسلق ياخد جائزة. ده كان بيستخدم في القتال والجهاد. فاذا البعران بقى لما تجروا الكلام ده برضو ايه هيعود على الدين بفائدة. الحافر اللي هو الخيل يطلعوا سبق قبال بعض برضو ده بيستخدم. النسل اللي هو ايه انك انت ترمي بالنبل، هذا كويس عشان النشان والكلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في ثلاثة، فالكذاب ده عايز يزود الجناح، فهو برضه دارس حساب. فلو قال لا سبق الا في ثلاث هيقول له دول اربعة، فعلشان الكذبة تمشي اما سقط كلمة ثلاث من الحديث عشان هيزود الرابع. يبقى لا سبق الا في وامشي الثلاث خف او نص او حفل او جناح، ان زودتها من دماغ. الجناح كناية بقى عن الايه؟ عن الحمام. المهدي كما تقول الرواية اداله ايه؟ 10,000 درهم. فاخد السر وهو ماشي، فالمهدي قال له ايه؟ اشهد على قفاك انه قفى كذاب على رسول الله. ثم امر بذبح الحمام. انا الحقيقة متعجب من تصرف المهدي. من اولى بالذبح؟ الكذاب ده اللي انت عرفت انه كذاب، ولا الحمام اللي مالوش ذنب؟ الحمام ممكن يعني تذبحه وتحشيه فريك وتاكله مفيش مشكله، لكن الحمام مالوش ذنب تذبحه ليه؟ طب الكذاب ده اللي خد 10,000 درهم وطلع اسيبه يستمتع بال 10,000 درهم وكذب كمان على النبي عليه الصلاه والسلام؟ صح ان المهدي فعلا ما دخلوش بعد كده عليه تاني، لكن اهو ده كان طائفه موجوده اللي هو عايز يتقرب الى حاكم الحكام، والحكام كان عندهم دين وكانوا بيعظموا القران والسنه، وكان اي حد يسمع حديث كان بيمتثل له، اي حد كان يذكر بايه كان يمتثل بها. فكانت البضاعه النافقه البضاعه الرائجه انذاك هي الايه؟ مساله الاحاديث. فده طائفه جماعه بقى بينصروا الاهواء، هواهم بيوصل ان ياخد منصب، ان الكلام ده هو، فان لا يتورع عن ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي مسح خده بنعله اشرف من هذا المخلوق. الطائفه الثانيه بتوع الاهواء والبدعه دول الجماعه اللي شغالين في العقائد. الامه اختلفت في باب الايمان وفي باب التوحيد، وطلعت بقى مشاكل بين الفرق في مسائل الايمان. فطائفه مثلا اللي هم بيقولوا الايمان لا يزيد ولا ينقص، على خلاف كلام اهل الحق ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزيد بقدر الطاعه وينقص بقدر حجم المعصيه، وقد ينقص الايمان حتى لا يبقى منه شيء. فيجي واحد يشوف الايات والاحاديث صريح في زياده الايمان، والذين اهتدوا زادهم هدى اهو، فيقول عايز يتخلص من الدلاله دي، فيقوم يخترع حديث من الاحاديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان لا يزيد ولا ينقص. يجي واحد تاني ضده من جهلة اهل السنة، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان يزيد وينقص، حتى قال نسب بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان عمل باعتقاد بالجنان وعمل بالاركان وقول باللسان، ده كلام اهل العلم. فهذا صيره حديثا خلاص. يبقى انا عندي جماعه ايه كل ما يعني له قضيه عقديه عايز ينصر قوله فيها ولم تسعفه الادله من السنه الصحيحه، يقوم اخترع الايه؟ يخترع الاحاديث في المساله دي، واخترعوا احاديث في مساله الاسماء والصفات وحاجات رهيبه لما تقراها في باب المعتقد من كتب موضوعات يقف شعرك مما يعني تقرا في هذه الكتب. الخلافات الفقهيه لما طلعت خلافات بقى فقهيه ما بين الائمه ائمه المذاهب الفقهيه الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله، اكثر طائفتين كان بينهم تنازع كان الحنفيه والشافعيه، وحصل بينهم جولات. فيقوم بقى مثلا واحد من الحنفيه، الجماعة الحنفية قالوا له، وبالمناسبة في ناس بيقولوا الأحناف، إذا قال الأحناف لا ده خطأ في في في في في في, في النسبة، السؤال أن تقول قال الحنفية، لأن الحنفية نسبة لأبي حنيفة رحمه الله، أما قال إنما الأحناف نسبة للحنيفي، حنيفي مش حنفي، حنيفي. فأنت لما تيجي بقى تنسب قولا للمذهب الحنفي تقول قال الحنفية ولا تقول إيه؟ قال الاحنف. فواحد من الحنفيه قال لواحد من الجماعه الكذابين دول الا تنظر الى محمد بن ادريس وما فعل بالناس. محمد بن ادريس ده الشافعي الامام رحمه الله عليه. فقال لهم لاخزينهم. طب ناوي تعمل ايه يا حلو؟ قال نركب سند، حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي ويأتي من بعدي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. فأعوذ بالله. حد ابن إدريس ده الشافعي، الشافعي ده الذي ملأ الدنيا بالعلم ولا زال زكي السيرة حتى الآن، ولا نعلم رجلا يعني كما يعني يقول العلماء كان فقيها على وجه الفقه وصنف الكتب وأصل الأصول، حتى قال أنه هو مؤسس علم أصول الفقه، وكتاب الرسالة كفاية أنك تقرأ كتاب الرسالة عشان تهز راسك من الإعجاب وقوة لغة الشافعي رحمه الله. يعني الرسالة دي عبد الرحمن بن مهدي أحد أقران الشافعي بعت للشافعي قال له حط لنا كتاب فيه ضوابط للرواية والقبول، فكتب الشافعي الرسالة وبعثها لعبد الرحمن بن مهدي. يقول عبد الرحمن اني لاكثر الدعاء للشافعي بسبب هذا الكتاب الممتع، كتاب الرساله ده. اقرا الرساله عشان تستمتع بلغه الشافعي، لو حتى مش هتفهم منه حاجه هتستمتع بلغه الشافعي وتهز راسك من الاعجاب بهذه اللغه العاليه. والشافعي طبعا لما صنف صنف عشان الناس يفهمه، والا لو كتب الشافعي هذا الكتاب او كتبه على اللغه التي على اعلى اللغه اللي عنده ما كانش حد فيهم حاجه، كل لازم تفتح القاموس عشان تفهم كلام الشافعي. هيبقى الشافعي ده اضر على الامه من ابليس؟ طبعا هذا حديث ساقط معروف عند اهل العلم. الغريب ان بعض علماء المتاخرين الحنفيه حاولوا يقوي هذا حديث البدر العيني مثلا، يعني في في في التاريخ بتاعه، يعني قال لك الحديث ده له طرق متباينه وبتاعه ومش عارف ايه، ويؤذن ان لها اصلا. اي اصل هذا؟ هذا مكذوب، واحد كذاب كذب الحديث ده، ركب له سند. يجي واحد مش عارف اي حاجه عن اي حاجه، لا فاهم اسناده ولا فاهم متنه ولا بتاع، يلاقي الحديث ده مكتوب في كتاب، ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه قايله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده باب الفقهيه كان بينها نوع من التمعن. الاتباع الائمه الكبار كانوا فضلاء، واتباع الائمه كانوا فضلاء، وكانوا انبل من ان يكذبوا ابدا، انما اللي كذب الجهل المنتسبين للمذاهب. وتجد في كل مذهب ولكل شيخ من الشيوخ جماعه بيشوهوا صوره الشيخ، يكذبوا عليه علشان ينصروه. ومفيش حد يحتاج الى الكذب من اهل الفضل، يحتاج ان يكذب له، يكفي ان فضله منتشر وان اهل العداله هم الذين زكوه. محتاجين الكذب في ايه؟ الصراعات الفقهيه دي طلعت لنا مجموعه من الوضاعين الكذابين دول كذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام والفوا ايه؟ والفوا احاديث. يبقى انا عندي بقى الجماعه الزنادقه، وبعدين عندي اهل الاهواء والبدع اللي هم احنا قسمناهم على ثلاث مراحل. عندنا برضو الجماعه القصاص. القصاص والمذكرون. الجماعه بتوع الموالي يعني. اللي هم يقعدوا يجيب لك احاديث ما تعرفش جايبينها منين. ودول كانوا زمان منتشرين، لان الوعظ قديما كان من اجل الصناعات. ما كان يعظ الا اهل العلم. ابن الجوزي رحمه الله، وده طبعا كان اشهر الواعظين على الاطلاق في القرن السادس الهجري، وكلامه عجيب، كان كالبحر الهادر، يتكلم تستغرب الكلام ده بيجيبه ازاي، وتجزم ان الكلام ده لا يمكن يكون جاي عفو الخاطر، لازم يكون محضره وقعد يشطب ويعمل لحد ما جاب العبارات الغريبه العجيبه دي. واسلم امم على يديه. اما الذين تابوا بقى ورجعوا الى السنه من البدعه فحدث ولا حرج. الخليفه نفسه كان بيصلي وراه على طول. يقول ابن الجوزي هذا اشهر الواعظين في القرن السادس الهجري في بغداد، يقول ما كان يعظ قديما الا اهل العلم، فلما خفت هذه الصناعه دخلها كل احد بقى، ما هي اللي بتلم الناس، وقعد بقى الناس يتصحبوا بقى ويقعدوا يمسمسوا شفايفهم وبتاع من الهول اللي بيسمعوه، واحد يقلب بقى حاجه قصه بقى يعني كلها عباره عن احداث داخله ببعضها، قلبك يقعد يرفرف طول ما انت بتسمع. قال لما خفت هذه الصناعه غلب عليها الجهلة والنساء، على اساس النساء ما كانش عندهم لا تمييز بالصحيح من الضعيف، وقلوبهن ضعيفة، تسمع احاديث فيه ترغيب وترهيب ولا بتاع قلبها يرفرف اكثر من الرجل. يعني النساء اكثر استجابة لداعي الوعيد من الرجال. لو كان لو المرأة تسمع حديث فيه وعيد ولا حاجة بتخاف اكثر من الرجل، وتنصاع للحكم لو فيها خير يعني اكثر من الرجل. ولو دعيت الى فعل خير كصدقه او كلام فيها اكثر بذلا من الرجل. وهذا امر مشاهد ومعروف حتى في من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك ان الجمهور بقى اللي بيستمع للوعاظ لما خفت الصناعه دي تلاقيهم العوام والنساء. انما ما كان يعظ قديما الا اهل العلم. وتلاقي وعظ اهل العلم عليه من النور والتاثير ما ليس للواعظ الذي يصرخ. شغلته سر يعني ممكن يكون واحد عمال يصرخ على اخوه النار النار مثلا الكلام ده، تلاقي واحد بيعيط ممكن يكون بيعيط من الصداع، جاله صداع من الزعيق بتاع الراجل ده مش من النار. لكن اهل العلم كلامهم بيبقى كلام مؤثر ويتسلل الى القلب، بس يعرف يجيب المعنى، يعرف يجيب الكلمه. ليه؟ لان اهل العلم يعرفون مواطن الاستنباط، وتلاقي الكلام الهادي دايما تلاقيه يتسلل الى القلب اكثر من الكلام اللي هو عباره عن صراخ في صراخ وكده. فالجماعه الوعاظ لما خسر بقى الصناعه دي ودخلها من ليس من اهلها، طب يعمل ايه؟ طب ده الاحاديث صحيحه، عايز واحد بيفهم، عايز واحد درس اصول عشان يعرف يطلع المعنى، يغطس غطسه يطلع دره، مش يغطس يطلع له ضفدعه ولا يطلع له خنفساء ولا اي حاجه، لا. العالم العالم اللي دارس صح يغطس تحت يطلع بدره على طول، انت نفسك تستغرب ازاي جابها. لكن الانسان اللي هو مش ما عندوش لا دارس ولا الكلام ده، عايز حاجات تفخم، فالحاجات اللي تسخم اللي هو عايزها دي قل ان توجد في الاحاديث الصحيحه. فيعمل ايه؟ قال لك نخترع احاديث اما في الترغيب واما في الترهيب. فالعلماء ذكروا اشياء كثيره، يعني مثلا القصه التي ذكرها ابن حبان في مقدمه المجروحين، وهي مشهوره في هذا الباب عند طلبه الحديث، ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله عليهما دخل مسجدا في الكوفه، والمسجد ده كان في واحد قاعد يعظ الناس ويذكر وكده. اول طبعا ما دخل المسجد بيصلي ركعتين تحت المسجد، وهم بيصلوا الرجل بقى هيقول قصه، هيقول حديث. قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان، وجاب سند. من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا. لا اله الا الله اربع طيور، لكل طائر 100,000 رأس، 70,000 رأسا، في كل رأس 70,000 منقار فم، في كل منقار 70,000 لسانا، كل لسان يستغفر الله للقائل ب70,000 لغة. أنا مش عارف أركبها إزاي. شوف بقى 70,000 رأس، فيها 70,000 منقار، فيها 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة. يا حلاوة، مش احنا من كده؟ يعني لا اله الا الله في اسهل منها؟ خلاص نفضل طول بقى لا اله الا الله، لا اله، كل لا اله الا الله يطلع لك اربع طيور، كل طائر فيه الحدوته اللي احنا قلناها دي. طبعا ده هذا كذب واضح، يعني من شم رائحه الحديث ولو مره في حياته يعرف الكذب ده على طول. فطبعا يحيى بن معين بيصلي، فلما سمع بقى الكلام ده فخفف الصلاه، احسن ياخد الفلوس ويقرا. ما الناس طبعا يقول الكلام ده ليه؟ عشان في الاخر يفرش المنديل، ارمي بوابك انت وهو، كل واحد يرمي له اللي فيه النصيب ياخده ويطلع على مسجد تاني يشتغل نفس الحدوته دي او شغال في الازرق. يحيى بن معين ايه؟ خفف الصلاه. وبعد كده اول خلص، على ما خلص الصلاه من هنا الراجل خلص الايه؟ البتاع من هنا. فاحمد بن حنبل جالس واحمد بن معين، واحمد يحيى بن معين ندال. فالراجل جاء متصور ان يحيى هيديله قرشين يعني. قال له يحيى اجلس، فجلس. قال من حدثك بهذا؟ قال حدثني يحيى بن معين واحمد بن حنبل. فقال له انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا الا الساعه. فطبعا فيه واحد ذكي ما بيتلخبطش، ما بيضربش لخمه، بيسلك نفسه على طول. فقال له انت يا احمد بن معين؟ قال له اه. قال له قد كنت كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما تحققته الا الساعة. انا كنت اعرف انه احمق صحيح، بس اول مرة اعرف على الحقيقة انه احمق. قال له ليه؟ قال له اتظن ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد رويت عن 17 احمد بن حنبل و17 احمد بن معين. يعني شوف زمان الدنيا برضه اتغيرت، يعني كان زمان يخلق من شبه 17 دلوقتي عندنا 45، ها زي ما العام بيقول يعني 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. ده يا اخي ده فاجر قوي. فطبعا ايه احمد بن حنبل ما تمالكش نفسه من الضحك، فوضع فمه في قمه عمال يكتب الضحكه. فقال له احمد بن حنبل، قال له سيبه يقوم، دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. اتخيل واحد بني ادم تبلغ به الجراه ان يكذب على احمد بن حنبل ويحيى بن معين وهم موجودين كمان ويتجرأ على هذا. القصاص دول كانوا شؤما على الامه، دخلوا من احاديث الترهيب والترهيب ما لا يعلمه الا الله. يعني ابن حبان ذكر في مقدمه كتاب المجروحين ان رجلا دخل على اسحاق ابن راهويه. وطبعا اسحاق بن ابراهيم ده كان امة واحدة، يعني يحيى يعني ابو حاتم الرازي يعني رفعه الى السماء. ابو حاتم الرازي ده زي ما قلنا قبل كده من المتعنتين في باب التعديل والجرح، يعني لما يقول في واحد انه ثقة يبقى امه ده عياله. لو قال كده في واحد يشح بلفظة الثقة حتى على الثقة، انه صدوق محله الصدق، لكن لما يقول ثقة الحجة ده بقى قفز القنطرة. فأطنب في ذكر إسحاق بن إبراهيم. وطبعا إسحاق بن إبراهيم إمام كان له مذهب، وكان من إيه أقران أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه حتى قال فيه كلمة عظيمة، قال: ما عبر إلينا الجسر أحد مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. يا سلام على الأئمة دول. بيخالف بعض ماشي، لا يفسد الود قضية، طالما أن الخلاف في الفروع مش في الأصول. خلاف الأصول لا يحتمل، إنما الخلاف في الفروع، وبرضه الخلاف في الفروع برضه درجات. المقصود بالخلاف هنا الخلاف المبني على الاجتهاد والنظر. خلاص الدليل يحتمل ده ويحتمل ده. هنمسك لبعض السكاكين ليه؟ الدليل يرشح الكلام وانا عندي ادله، ولم اقل هذا بالتشاهي، وانت كمان قلت ولم تقل هذا بالتشاهي. خلاص يا اخي فليسعنا ما يسعى الائمه الكبار، نحن لسنا اغير على دين الله منهم ولا اعلم بالدين منهم. ازاي لما اختلفوا كانوا حبايب واحنا لما اختلفنا مسكنا لبعض السكاكين؟ ازاي يعني؟ هم كانوا علماء واحنا جهلاء. فاسحاق ده حاجة كبيرة إن شاء الله. أصل إسحاق ده سيرد علينا من مشايخ البخاري، سيرد علينا إسحاق بن راهويه في بعض الأسانيد اللي في كتاب الرقاق. لما يجي الدور على إسحاق هنقعد بقى ونتكلم عن إسحاق إن شاء الله. فإسحاق بن إبراهيم ده جاله واحد يطلب صدقة، فقال له صنع الله لك، يعني زي ما إحنا بنقول إيه ربنا يحنن عليك، اللغة الدارجة اللي عندنا دي ربنا يحنن عليك. فقول له صنع الله لك. قال له انا ما سألتك صنع الله لي، انا عايز حسن. قال له لطف الله بك. قال له انا ما سألتك ان تطلب لطف الله لي، انا عايز حسنة. فقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان، لان شافه كده فلق كده يعري الزريبة زي ما احنا بنقول في الارياب، طول بعرض وجاي يشحب. يا اخي ما تخلي عندك شوية، روح اشتغل ولا اعمل اي حاجه، بدل ما انت عمال تريق ماء وجهك للليس ولا مسواش وتاخد من ده حسن وده حسن، ما تروح تشتغل. فلما شافه كده يعني زي النخله كده فحب يذكره، قال له حدثني فلان عن فلان. ما هو احنا قلنا كل حاجه زي ما بالاسانيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي صالح عن ابي هريره باخد اسناد يعني اظن قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حديث صحيح يعني. لا تحل الصدقة لغني، لأن الغني بيطلع فما ينفعش ياخد، ولا لذي مرة سوي، يعني عنده عضلات وقوي وصحته كويس، ما ينفعش ايه ياخد الصدقة. فقال له يرحمك الله عندي حديث في كراهية العمل. هو بيقول له اشتغل لأن الصدقة لا تحل لك. قال له لا، أنا عندي حديث في كراهية العمل. قال له وما هو؟ قال له برضه ما فيش حد أحسن من حد، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ثعلج ابن عم أمير المؤمنين. ما هو ثعلج ده برضه واحد اخترعه برضه، وثعلج ده يعني ما تدور عليه في الكتب مش هتلاقيه. قال العمل شو وتركه خير. بقى ده حديث او ده قول؟ قال له العمل شو وتركه خير. قال له ازاي؟ قال له ما انا عندي تفسير الحديث. سأل زعلج يوما اصحابه ايهما افضل، الرجل يعمل او لا يعمل؟ قالوا له يعمل. قالوا لا لا يعمل. قالوا له ليه؟ قال لان من العمل يجيء التعب، ومن التعب يجيء المرض، ومن المرض يجيء الموت. وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. شوف عم حط عمال يجيب من القرآن عشان ينصر هذا الباطل اللي موجود. فضحك اسحاق بن راهويه، واحد جاهل يعني، احد شوف كلام واحد بلغت به الجرأة ان يكذب على اسحاق ابن راهويه رحمه الله. امال لما اسحاق ما يكونش موجود هيعمل ايه؟ عندنا في القصص دول دخلوا في باب الترغيب والترهيب، ذكروا مئات بل ألوف الأحاديث التي يعرفها أهل العلم لكنها منثورة في الكتب. عشان كده تعرف أهمية علم الحديث، وأن الله عز وجل حفظ الدين بهذا العلم. العلم ده هو أول حاجة، يأتي بعده كل شيء، يأتي قبل العقيدة. مش من باب الاعتقاد، أنا بتكلم من باب ترتيب العلوم، لأن العقيدة عبارة عن أحاديث، فالأحاديث لابد أن تثبت الأول. فالرجل اللي بيتكلم في الاعتقاد قبل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يمر على المحدث. إذا ما كانش هو محدث، إذا لم يكن محدثا في يعلم علم الحديث، يبقى لازم يعد على المحدث يقول له الحديث ده صحيح ولا لا. إذا قال له صحيح فبها ونعمك يشتغل ويبتدي يستنبط ويفهم ويحتج الكلام. اذا قال له ليس بصحيح يبقى يسيب. الفقيه اللي بيتكلم في الحلال والحرام اذا كان محدثا خلاص فبها ونعمك، اذا لم يكن محدثا يبقى يروح للمحدث يقول له انا عندي الحديث الفلاني بيقول كذا وكذا وكذا، وده في احكام شرعيه وفي حلال وحرام، وممكن يكون حديث خاص وخصص به حديثا عاما صحيحا، او يكون مقيد لحديث اخر مطلق، او ان يكون ناسخ لحديث اخر منسوخ، او ان يكون مبين لحديث مجمل. فقبل ما اشتغل واقيد الاحاديث الصحيحة او ان انا اخصصها وان انا اقول بنسخة الكلام ده، قل لي الحديث ده صح ولا لا. اذا قال لك صح اشتغل، إذا قال لك لا ما اشتغلش. التفسير إنما جاءنا عن الصحابة والتابعين بالأسانيد. وطبعا قبة التفاسير عندنا تفسير جرير الطبري رحمه الله، وتفسير ابن أبي حاتم، وعندنا تفسير ابن المنذر، وطبعا من قبله تفسير عبد بن حميد، وفي تفاسير مسندة. قبل ما تقول قال ابن عباس رضي الله عنهما لازم تعرف ده ثبت عن ابن عباس ولا لا، لان ابن عباس يروي التفسير عن ابن عباس بنحو ستة اسانيد او سبعة، منهم ثلاثة بس صحاح وثلاثة او اربعة يدورون ما بين الضعف والضعيف جدا. سند سعيد بن جبير او عكرمة عن ابن عباس ضعيف، في محمد بن ابي محمد مجهول. وعندنا سند عطية العوفي عن ابن عباس، ده اسناد من اول شيخ ابن جرير الطبري محمد بن سعد لحد عطية العوفي، كلهم ضعفاء. اسناد آل بيت العوفي مسلسل بالايه؟ مسلسل بالضعفاء. طبعا الكلبي ساقط لانه كذاب. ها؟ وفي الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، والضحاك لم يلقى ابن عباس. عندنا بقى الاسانيد اللي هي اثبات ابن نصر، وعندنا مثلا عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهر عن ابن عباس، وعندنا كمان يعني اسناد لابن عباس ايضا حسن او صحيح. يعني مش كل كلام نقل عن ابن عباس في التفسير صحيح، في صحيح وفي ضعيف. يبقى انت اذا ما كنتش عارف الاسناد تروح للمحدث وتقول له افرز لي اسانيدي، قل لي ما الذي ثبت منها وما الذي لم يثبت منها. يقول لك ثبت كذا والذي لم يثبت كذا. اي شيء اساسه النقل وديننا كله منقول مسموع، يبقى لابد يمر الاول على الفلتر بتاع علم الحديث الاول، مش يوم طالع داخل على لا يمر علينا حلف الاول. فالله عز وجل حفظ هذه الامه بعلم الحديث، لولا اهل المحابر اللي هم المحدثون يعني لخطبت الزنادقه على المنابر. عشان كده لما عبد الكريم بن ابي العوجاء اللي هو احد الزنادقه الذين وضعوا 4000 حديث، واحد لوحده وضع 4000 حديث، كان يقوم عامة ليله يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قيام الليل اللي يؤدي ده، اهل العالم يقومون الليل عشان خاطر ينجو من النار، ده بيقوم الليل عشان يدخل النار. طول الليل عمال يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فلما بقى واخدونه هيشلوه هيضربوه بقى ويقتلوه، بيقول لهم يعني كيف انتم وقد وضعت فيكم 4000 حديث احل فيها الحرام واحرم فيها الحلال، هتعملوا ايه؟ ده انا قلتها ورويتها وانتشرت في الناس، هتعرف تجيبها ازاي دي؟ فقال له كيف انت يا عدو الله بابي اسحاق الفزاري ابراهيم بن محمد وعبد الله بن المبارك ينخلانها واحدة واحدة فيخرجانها. هم دول العلماء ان يعرف الزيف من الصواب والحق. اعدلكم على الرصد. والدارقطني رحمه الله كان يقول يا اهل بغداد لا يطمعن احدكم ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حي. هيكشف على طول. وقيل لابن المبارك الاحاديث الموضوعه كتيره يعني هنعمل فيها ايه؟ قال تعيش لها الجهابذه. انا بقول الكلام ده لان الامه الان تمر بصفه هي من ابشع الصفات الا وهي صفه العقوق للمحدثين. مش عارفين المحدثين عملوا ايه، ولا الاصول اللي قعدوها، ولا البلاد اللي لفوها كعب داير عشان يعرفوا احوال الرواه الذين رووا هذه الاحاديث صيانه لهذه السنه، وحتى لا يختلط الزيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيضيع الدين كله. اذ انت لا تستطيع اذا ان تميز ما بين ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام وما بين ما افتري عليه. تركوا بلادهم وتركوا نساءهم وتركوا اولادهم وانفقوا الغالي والنفيس وكادوا يهلكون في الصحراء القاحله الموحشه وكادت تفترسهم السباع، كانوا يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء. يروح رحله طويله تستغرق من حياته عدة أشهر عشان يجيب رأي العلماء في راوي واحد، عشان الراوي ده روى عدة أحاديث، وعايزين نصون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نعرف أحوال الرواة الذين نقلوا هذا الكلام. بذلوا جهدا جبارا ما يعرفوش إلا من عانى معاناتهم، إلا من عانى معاناتهم. دخل بقى وخرج الاحاديث وبص في الصحيح والضعيف وجمع الطرق من الكتب والكلام ده عناء معنى. احيانا لما احيانا اسال عن حديث وتكون في لفظه مثلا زائده متعلق بحكم شرعي علشان اقدر اعرف اللفظه الزائده دي صحيحه ولا لا. اصل الحديث ممكن يكون صحيح لكن فيه لفظه يتعلق بها حكم وعايزين نعرف اللفظه دي صحيحه ولا لا. ممكن تجيب بالعشرين يوم تدور في الكتب وساعات ما يسعفكش البحث يبقى الحديث في دماغك شغلك كل ما تقلب الكتب تلاقي حاجه تنفع الحديث تكتب ملاحظه دلوقتي انزل كتاب الفلاني وقد الحديث يستمر معك سنه بالنسبه لنا احنا علشان الاسانيد مفرقه في الكتب ومش كل الكتب لها فهارس وحتى لو لها فهارس انت ما تعرفش الحديث بادئ بأنا حرف ولا الكلام ده عشان تقدر تجيب الحديث ممكن يكون الحديث بادئ بأحرف كثيره وانت مش متوقع ان يكون بدايه الحديث البدايه دي فبتقول ما انت بتقلب في الكتب تقوم تلاقي الحديث في مصدر مثلا من المصادر زي مثلا ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الشعر لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. الحديث ده صحيح لكن في زيادة اللي هي إيه؟ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به. الرواة اتفقوا على رواية الشطر الأولاني لحد خير الله من أن يمتلئ شعرا لكن كلمة هجيت به دي زادها راو وزيادة لفظة في الحديث زي الحديث طالما يتعلق بحكم. أنت عشان بقى تحقق الزيادة دي ثبتت ولا لا بتسلك بقى يعني ما فاز عشان تعثر على الأسانيد دي. علماء الحديث منتهم وفضلهم على هذه الأمة لا يعلمه إلا الله. هم اللي عرفونا القصة دي وعرفوا وقسمونا التقسيمات اللي أنا بقولها دي. ده بيكذب في إيه وده بيكذب في إيه وده بيعمل إيه وده بيكلم إيه وده بيسوي إيه كده. وكشفوا لنا هؤلاء. يا جماعة القصاص أغلب مادة هؤلاء القصاص في مسألة الترغيب والترهيب لانه عايز العوام يصرخوا لان كل ما العام يبقى معجب والكلام ده قلبه برفرف من مش عارف ايه والكلام ده كل ما ايه زي مثلا واحد كان بي وانا بدي درس في بعض المساجد فقام اداني كتاب. الكتاب عباره عن كتيب صغير كده من حجم كف الايد يعني حوالي بتاع مثلا 50 صفحه كده. اسمه ايه الكتاب؟ اسمه حديث عبد الله بن السلطان ومكتوب تحت كده ايه؟ طبع على نفقة فلان على روح فلان لوجه الله تعالى. فتحت الكتاب وقعدت اقرا لقيت نفسي بضحك لوحدي. 50 صفحة خلاصة ال50 صفحة ايه؟ ويطلع مين عبد الله بن السلطان ده؟ قال لك ده كان صحابي، طبعا ده لم يخلق. مفيش حد في الدنيا اسمه عبد الله بن السلطان. اللي هو صاحب الواقعة دي. إيه قصة عبد الله بن السلطان؟ قال لك ده كان راجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش حاجة اللي عملها. كان بيزني وكان بيقتل وكان بيشرب الخمر وما كانش بيصلي وما كانش مش عارف إيه وبتاع والكلام ده وشغال في السحر والسحر والشعوذة. وبعدين في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان منه عشان بيعمل كل الكلام ده هوت وده كله مضاد للدين. زعلان منه ما بيكلموش واخد على خاطره يعني منه. مات عبد الله بن السلطان خلاص. المفروض ده على الوضع الحالي ده كده يروح فين؟ يروح جهنم على الاقل يتشوي فيها على قدر الذنوب ويطلع منها في الاخر يعني لو معاه كلمه التوحيد وبتاع والكلام ده خليه من وصاه. ها؟ على احسن تقدير يعني. بس على جهنم الا ان يكون في نص خاص بيك ان هو ده فالرسول عليه الصلاه والسلام جالس واذا جبريل عليه الصلاه والسلام ينزل على النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يامرك ان تذهب الى قبر عبد الله بن السلطان. امر الرسول صلى الله عليه وسلم قام مع الصحابه ومش عارف ايه يروح ليه قبر عبد الله بن السلطان اللي كان عامل القصه دي كلها. المهم الخبر جاله ادفنه وصلي عليه ومش عارف ايه الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتثل ودفنه وبتاع وصلوا عليه وبتاع وراح النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خلاص راح بيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه لواحد من الصحابه؟ اسال لنا. الراجل ده كان داخل الجنه ده انا شفت الحور العين اللي ماسكه زنجبيل واللي ماسكه مش عارف ايه ودي بتقول له ده وده معاها عصير وده وكل واحده تقول يا عبد الله خذ يا عبد الله مني. عمالين يتسابقوا بقى كل واحده شايله لها بقى عصير ولا شايله مش عارف زنجبيل ولا جنزبيل ولا بتاع وكله بيتسابق عشان عبد الله بن سلطان. ده الحور العين اللي بيتسابق عشان يسوقه وصورته في الدنيا زي ما انا قلت لكم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف بقى الحور العين وبتاع الكلام ده استغرب المساله ازاي بيعمل الكلام ده كله الحور العين عايزين يسقوه مثلا. فقام بعت يعني واحد من الصحابه علشان يسال مرات عبد الله بن السلطان ايه كان بيعمل ايه الراجل ده احنا مش واخدين بالنا. فراح فعلا خبط عليه وسالت له شوف يا عبد الله عبد الله بن السلطان كان بيعمل اللي انت تعرفه بس كان بيعمل حاجه واحده بس اللي خلت الحور العين يتسابقوا ويدوروا بقى اللي عايز اللي دي تشربوا دي تشربوا دي تشربوا. عمل ده ايه؟ قال لك اذا كانت ليله الجمعه من كل اسبوع دعا بهذا الدعاء. القصه بتاع الله بن السلطان واخده بتاع حوالي خمس صفحات سته والدعاء واخد 40 صفحه. خلاص؟ ايه اللهم كذا وكذا ومش عارف ايه بتاع الكلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام بقى في الروايه المكذوبه المفتراه بيقول ايه؟ من فره؟ ما هو اول مره بقى يسمع الدعاء. ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعلم دلوقتي عبد الله بن السلطان بيقول كلام الرسول مش عارف عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول ايه كما تقول الروايه المكذوبه دي من فره ان ياخذ اجر ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرا هذا الدعاء ليله الجمعه. ده اي بني ادم عنده اي احساس وعنده اي ذوق وتامل يعرف ان ده مكذوب عدل. الواحد يقول دعاء 40 صفحه ده اكبر حديث للنبي عليه الصلاه والسلام طولا يجي ثلاث صفحات اربعه ومش دعاء كمان. وهتلاقي نادر قوي لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حديث تلاقيه ثلاث اربع صفحات انما كان يقول الكلام فصلا. فتصور لما يكون كتاب زي ده منجوج يوم واحد ايه يقول ايه انا عايز اتدرب الفلوس عشان نطبع الكتاب ده لوجه الله. لوجه الله كذب اهو لوجه الله. ويجي واحد عشان خاطر يطلعه على روح فلان الله المستعان بس فلان ما يتاذيش من الكذب المحض ده. اهو ده موجود. وتلاقي بعض اهل الخير الكلام ده هو واحد يقول والله عايزين نطبع كتاب كده في سبيل الله وبتاع وربنا ياجرك خير ومش عارفين الكلام ده. يوم ما يسالش وريني الكتاب الاول ويديني الفلوس. لا انا بقول للمسلمين اهو مفيش واحد يعرض عليك كتابا من الكتب ويقول لك انا عايز اطبع الكتاب ده لوجه الله وتديني الفلوس ابدا. لازم تقول له وريني الكتاب الاول. تاخد الكتاب تعرضه على بعض اهل العلم وتقول له الكتاب ده كلام صحيح نسبته الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ اذا قال لك الكلام ده صحيح ونسبته صحيحه ابذل فيه الاموال. لا تبذل مالك لاضلال الخلق وانت لا تشعر. اذا قال لك ده لا يجوز ان يطبع خلاص. يعني اهل زفه الاسراء والمعراج احنا شغالين فيها. ها؟ مع ان طبعا العلماء بيقولوا ان 27 رجب مش هو ده موعد الاسراء والمعراج. وده الصحيح ان 27 في كتاب بيوزع اسمه كتاب الاسراء والمعراج. كتيب صغير كده يقول لك عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق ايه الكتاب 10-15 صفحة. الكتاب ده كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وده الخطباء على المنابر شغالين اخر حلاوة من الكتاب. يعني الكتاب ده في الاسلام والمعراض قل ان تجي يقول لك اخمشونا وهما اصبحونا مش عارف ايه وعملونا ايه وخلون ايه وبتاع وراء في السماء الاولى والسماء الثانية والسماء الثانية. في احاديث صحيحة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم راى في السماء الاولى والثانية والثالثة، بس مش الكتاب ده. وتلاقي الكتاب ده في بعض فقرات صحيح، 4-5 فقرات في الكتاب كله مش صحيحة لانها صحيحة، لا وردت في احاديث صحيحة. طب ما الكتاب ده كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت ما تعرفش القصه دي. وفي بعض دول الناس الكتاب ده بيتوزع تمام التمام في ليله سبع مرات، وتلاقي الناس الخطباء اللي ما عندوش كتب ولا بتاع واي حاجه عايز يطلع يحضر خطبه الجمعه، كل جمعه هيطلع يخطب هيجيب منين؟ فانا بيصدق يلاقي المشهيات دي بقى قالوا سبع مرات بقى في حاجات كلها غريبه في الكتاب ده، اهو ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من اوله الى اخره، ولا يحل لاحد قط ان ياخذ منه حرفا واحدا. كمان عندنا كتاب واحد برضو كان موزع وكان فيه اتنين حققوه زمان كده وبتاع، مسمينه ابليس يعترف، حديث طويل برضو بتاع 10-15 صفحة. ايه بقى ابليس يعترف؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فالباب دق الباب، من؟ قال لهم ابليس. قام عمر الخطاب طلع السيف، دعني اقتله واريح الخلائق منه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس يا عمر هاتوه، دخلوا اللعين عشان نشوف الحديته دي بتاعته هتخلص انت بقى. ها فقعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم يساله ما مزمارك؟ قول له مزمار ما مش عارف ايه، مزمار المعازف، ما مش عارف شيء، ما قرآن القرآن يا الشعر، ما مش عارف حبائله حبائله النساء، ما مش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وابليس يجيب. بقى يحصل حاجه زي كده خارقه للعاده مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلها ولا يعلم له اسناد عند علماء الحديث الا من طرق بقى من طرق يعني نطلق عليها انها من جنس المنخنقه والموقوذه والمتربيه والنطيح. ده يعني يبقى على ملأ، وابليس كمان وجاي يعترف وعيني عينك، ونساله 15 صفحه وما يجيلناش الا باسناد اكتع اعرج زي ده، ده كان له اسناد من اصله. ويجي الكذاب يقول لك ايه؟ يقول لك في الاخر رواه الامام احمد. رواه الامام احمد ان شاء الله، رواه احمد اذا اطلقت، انما يقصد به المسند، مسند الامام احمد. وحتى لو تسامحنا في العزو وقال رواه احمد وكان رواه في اي كتاب من كتب الاخرى زي كتاب فضائل الصحابه او كتاب مثلا الايمان او كتاب الاشربه او كتاب الزهد او اي كتاب كنا عثرنا عليه، لكن هذا غير موجود. ونسبه هذا الى الامام احمد كذب، وفي ناس الله اعلم اذا فعلوها عامدين فقد اثموا اشد الاثم. زي ما في واحد زمان برضه من الجماعه الصوفيه برضه كاره اللحى والجماعه الملتزمين والكلام ده، وحد يقول لك ان الخوارج بتوع العصر الحالي هم الجماعه الملتزمين المتسننين دول، فقام جايب ايه؟ حديث قال لك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكر بقى حديث الخوارج المشهور، ياخذوا من بيئه يخرجوا من بيئه هذا اناس يحكوا احدكم صلاته ولا صلاتين وصيامه ولا صيامه، يقرأ القران لا يجوز حناجره ولا يخرجوا من الدين كانوا يسمى من الرميه لئن ادركتم لو قتلناهم قتل عام. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، طويلة لحاهم قصيرة اظهرهم. اهي ده افتراء، ده افتراء. المهم القصة ايه؟ جاء في الاخر قام قايل ايه؟ رواه البخاري باسناد صحيح. اهو الجهل بقى المركب في الكلمتين دول. مفيش حد ابدا لما يقول رواه البخاري يقول لك باسناد صحيح. لان البخاري كان مسماري في الساج، الكلمة اللي انا بقولها على طول وبعض الناس علقت عليها بس دي كلمة جميلة. الساج اللي خشب الزان والمسمار في الساج اللي هو بقى لما الدق المسمار في خشب الزان ما يطلعش. كلمة الدارقطني في أبي بكر النيسابوري شيخيه أبي بكر النيسابوري قال لما سئل عن أبي بكر النيسابوري محمد بن زياد قال كان مسمار في الساج. عجباني الكلمة دي. فما فيش حد يقول يا رب بخاري يسوي صحيح عيب. ده لو واحد قالها من المتعلمين في الحديث على الشيخ التوش على طول. فيبقى الجهالة بتاعته وصلت إلى إنه يقول بإسناد صحيح. تروح تراجع الحديث صحيح البخاري ما تلاقيش بقى طويلة لحاهم قصيرة أذرهم. ما هو مين المتسلم وعامل الحديث ده غيرنا؟ مفيش. ويطبع الورقة دي عشرات الألوف ويوزعوها على المساجد ويوزعوها البتاع ده عشان ينفروا من الكلام. أو لا كذبة متعمدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما يقولوا عن البخاري بإسناد صحيح كتير من الناس يقول لك ما هو مش ممكن يبقى كذاب ويكشف كذبه، وساعات يكتب ايه في كتاب كذا وكذا ورقم كذا. هو مين اللي عنده البخاري أصلا؟ وحتى لو عنده البخاري هل يقع في روعك لما يكتب لك الرقم انك انت تراجع؟ انت هيقع في روعك انك ده صادق، لأنه كان كذاب كان قالك رواه البخاري وسكت، او ما كانش قال اصلا رواه البخاري عشان تدور عليه في كل الكتب وما تلاقيهوش، وانت حافظ عن كل الكتب مثلا، وحتى قال رواه البخاري وانت عن حافظ البخاري كله، اذا ما لقيتوش في المكان فلا تقول لعلاه في المكان العلاني. خلاص؟ فده برضه ايه؟ هو واحد من ضمن الوحيه يطبع مش عارف ايه يقول واحد هات لنا بقى قرشين عشان نوزع بقى لوجه الله ومش عارف ايه الكلام ده. فانا بقول اهو في كتب مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام زي الكتب الثلاثه اللي احنا ايه؟ اللي احنا سميناها. فعشان كده انا ايه بنقول اهو اي رجل او نبه اي انسان يقول لك عايزين نطبع كتب لطلبه العلم، عايزين نطبع كتب نوزعها على وجه الله، اوعى تديله مليم واحد لحد ما يكلك حد من اهل العلم تراجعه تقول انا طلب مني كذا كذا كذا، هل ادفع ولا ما ادفعش؟ اذا كان الكتاب صحيحا يبقى ماشي الحال، الكتاب في عليه ملاحظات يقدر يقول لك الملاحظات اذا كان ممكن ننقيها او في كتاب بديل احسن منه تقول لا اطبع هذا وايه واترك هذا. وطبعا الكلام يعني له تتمة وله ذيل طويل نتممه ان شاء الله عز وجل فيما يستقبل من الايام ان احيانا الله تبارك وتعالى، وتم ما يعني رجوعنا مرة اخرى اليكم. والله تبارك وتعالى اسأل ان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.